السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار تحت باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، واللفظ لابن نمير، قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة، يقال زكريا ويقال زكرياء، والعرب من شأنها أنها تخفف، يقولون قائد قايد، رائد رايد، شيء شيء، في كثير من لغة العرب. عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله. في الباب نصوص من كتاب الله كثيرة، وكذا نصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النصوص من كتاب الله فمنها: كل من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والله يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر مؤذن بزيادة النعم من الله، فالحمد لله. وكذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وما والله قال أيضا ما استدل به العلماء: آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في سورة صاد في أواخرها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. لا، الآية الأخرى يا عبد الرحمن: آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في الطعام والشراب بس ماشي. النصوص كثيرة في استحباب حمد الله بعد الأكل. طبعا مسلم يأتي بالأحاديث التي على شرط فقط ولا تعرض للإمام مسلم لأية آية من الآيات في كل صحيح فيما علمت. يعني مسلم لا يستدل بأية آية لأن كتابه كتاب حديث فقط، أما البخاري فقد يستدل نادرا أيضا ببعض الآيات. بيان أنه يستحب للداعي، باب بيان أنه يستحب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، أي يستحب للداعي أن يواصل الدعاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا أو فلم يستجب لي. يعني واصل الدعاء وإن ظهر لك من الأمر أن هناك تأخر في الإجابة. قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث وليث بن سعد حدثني أبي عن جدي. هذا السند ينبغي أن ينظر فيه، هذا السند عبد الملك بن شعيب بن ليث عن أبيه شعيب بن ليث عن الليث ليث بن سعد ثقة، وليحرر القول في حفيده وولده. قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا متابع للسابق، حتى لو كان في ضعف بعض رجال الإسناد لكن متابع للأول، فلا تضر فلا يضر ضعف الضعيف في السند الثاني إن كان هناك ضعيف. وهذا سند ثالث أيضا عن أبي هريرة من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. إذن على الشخص أن يواصل الدعوات، وقد دعا أيوب فما استجيب له إلا بعد 18 من عمره من المرض. دعا الخليل إبراهيم بالذرية فأكثر حياته لم يرزق بالذرية، وفي النهاية الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ودعا يعقوب عشرات السنين برد ولده يوسف وما رجع إليه إلا بعد سنوات عدة. فعلى الشخص ألا ييأس أبدا من رحمة الله سبحانه. قد تقول يا رب ارزقني، ولا ترى أنك رزقت الآن وأتيك الرزق بعد سنة. فعلى المسلم أن يستمر في الدعاء ولا ييأس من رحمة الله. يستحب له أن يختار الدعوات الجوامع، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومنه اللهم اغفر لي واهدني وارحمني وعافني وارزقني وسددني، تجمع خيرا عظيما من خيرات الدنيا والآخرة. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. بهذا ينتهي كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ومع كتاب الرقاق من غد إن شاء الله. والرقاق الأشياء التي تريق لها القلوب، التي تتسبب في رقة القلوب. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.